الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو الله لا لا لا لا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام مع القرآن الكريم ومكرم الشيخ جمهورية مصر العربية ومقيم بشبار في ميمونة مركز الزازي محافظة الشرقية رأي وفضيلة القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبري فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم كما

قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك فلما أفاق قال سبحانك قال سبحانك تبت إليك وأنا فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين و ولما جاء موسى بميقاتنا لما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله دكا وقر موسى صعيقا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك كتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة يأخذوا بأحسنها سأريكم دارا

بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون برقم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب كلمات الله المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم خارج النبي والمسلم العربية ومسلم جبارة الميمونة وهو خبيرة القارئ الشيخ سعيد عبد العزيز الجبن. وقلنا لكم هذه الآية عبر موضوع تفاعتنا المحلية والهندسة الكهربائية ومخازن الفراشة الكبرى وزارة طلعة عبد السميع الجبن وشبارة الميمونة. وشكر الله سعيد الجبن.